اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل غايه وانتم تسمعوا في الحلقه تاع اليوم، حلقه اسره مع اميره اللي نتناولوا فيها بزاف بزاف مواضيع. نقولوا لي دائما انتم واش المواضيع اللي راكم حابين تسمعوها، واش المواضيع اللي راكم حابين نحكوا فيها، قولوا لي على الانستغرام، ابعثوا لي عناوين تاع مواضيع وان شاء الله راح نتناولوهم ونحكيوا عليهم. الموضوع تاع نهار اليوم، بما اننا في رمضان، شهر رمضان الكريم، اي تصوموا بصحه وعافيه ان شاء الله، وصحه رمضانكم كامل، وربي يقدركم ان شاء الله على الطاعه والعباده والصيام. الشهر هذا اللي لازم الواحد فيه يراجع نفسه، مش غير الماكله والصلاه والعباده، هي انه الواحد تاني يحسن من نفسه من الداخل، يتصالح مع نفسه، يبدل عادة سيئة فيه إلى عادة أفضل وأحسن وأجمل. يعني الشهر هذا يعني فرصة للتغيير، فرصة أنه الإنسان يغير ويتغير من نفسه. الموضوع اللي راح نهضر عليه اليوم، مش فرص، ما كاش إنسان على وجه الأرض ما يصغولوش مواقف هكذا محرجة، ولا تصرالو حاجة هكذا عرض ناس وتبهدل، ولا صرات له حاجه، ولا تحرقت له الماكله، ولا مشان رمضان ما مر بيدي قا، باسكو كاين بزاف ناس يغلبهم رمضان، كاين بزاف ناس يغلبهم رمضان عفوا. وطلبت منكم على الانستغرام انكم تبعتوا لي رسائل تاع فايس صرالكم في رمضان، حالات محرجه، قصص واش صرالكم في رمضان، مواقف اللي صرالكم في رمضان، لي بالك ضحك، بالك تبكي، بالك يقول لك يا اخي، يقول لك هم يضحك وهم يبكي. المواقف انا موقف صرا لي في رمضان، نحكي لكم صاوا لي بزاف مواقف في رمضان، لكن المواقف اللي صرا لي في رمضان نشفعلو في اليوم. دخلت نطيب كوزينة، قلت لهم نديروا فيها كونفيونس، نعرف ندير الشوربه، نعرف ندير هذه، دخلت نطيب شوربه فريك، طيبت وزنتها ايتو، ونسيت ما درت لهاش الفريك وما درت لهاش اللحم، درت الزغلي والماء يغلي، عارف الزغلي والماء يغلي، يبان درت الزغلي والماء يغلي حتى قريب يقدم، باش تفكرت انه ما درت لهاش الفريك، كي جيت نسربي يعني نوجد طابلة، كي وجدت طابلة شت بلي الشربة هذه فيها غير الماء، تبهدلت تبهدلت، ما جاتش بنينة، ما جاتش شربة، وتوكا جات الماء كولوري. نروح نشوف رسائلكم، مواقف اللي صراو معكم نتوما في شهر رمضان. يلا كاينه وحده قالت لك انا يا شهر رمضان اللي فات كنت عروسه جديده، وعرضت فيها ناس داري، ايوه، ولوستي ولوسي، ودرت طابلة وجدت وكذا، وعيدت لماما جات عاونتني في طياب، دونك ماما طيبت معايا، ما جابت يماها طيب معها، يما طيبت معايا طول الجورني، ومن بعد في العشاء راحت ماما، قعدت فتره يماها تما طيبت وراحت، دونك يماها راحت وخلات معها خوتها صغيره داك، قعدنا ناكلو في الطابلة، وعجوزتي قالت لي الله يبارك عليك اعترفيه وحدك، نطقت قلت لها ايه فعلا ملي نط وانا مع وانا واقفه، نطقت خوتها صغيره قالت لها اش كدبي عاوناتك ماما. يا شحال واعره، قال لك حتى نطقت لوستها، يعني لوسه تستشفى، هادو هما الواسات، ماشي لوسه هي عروستها من الدوزيام، يعني ما فهمتش مليح، اون توكا لي استشفات فيها، وقالت لك لو كان لقيت كيفاش تفتح اللوط وتبلعني. واعرة هاد الموقف، واعر كغير كملتي لنا كيفاش صرا من بعد، اسكو كوفوا روحهم وكملوك لا، ولا وش لا سويت تاع الحكايه. الو وحده قالت لنا شافني بابا ناكل في رمضان الحرقه، بصح دار روحو ما شافنيش. المواقف صرا والله غالب، هادي حاجه عاديه، شفت ما كاش وحده ما تحكمتش، راح تاميرو يضحك، شوف ما كاش واحدة ما تحكمت تضحك انت ثاني مشارك معنا في قطرة. نروحو نسمعو دوكا رسالة صوتية تاع إيناس حكتنا وصلها في رمضان. يلا نحكي لكم حتى عفسه صارت لي في رمضان. واحد الخطره مشيت لماما مشيت لها في المارشي مشيت لها دواره ابري نكملوا. قلت لها والله غير ندير لك خاطرك. واش درت؟ لبست ملايتي ركبت في طوموبيل احبط. دوك نحكي لك واش صار. احبط كي وصلت للمارشي قاريت رحت عند البوشي قاعده نستنى باش يمد لي الدواره تاعي. وفي وسط المارشي راك على بالك جاز واحد الراجل كبير ايماجين ضربني زعما نقولوا في مصاتي فعلا. ضربني وراح خزرت فيه شغل حلت واش ندير. شوف يعني سبحان الله راجل كبير حاجه الاولى حشمت انا اللي بانديلو باسكو راجل كبير عليا. و تاني الدوزيام انا في رمضان فهمت واش يخمو اون بلوس حاجه الطخوازيم كنت لابسه عبايه هذه اللي حبيت نعرفها سي غراف. هذا حشمت مت بالحشمه في بلاصتو كاع جو سي با اذا الناس شافوني ولا ما باليش. ابخي هذاك النهار ما نزلتش رحت المارشي باسكو بوغ موا الى راجل دار راجل كبير باين عليه باللي جد كاع عند ولادو دار هكاك معناتها يجي راجل واحد اخر يدير بيغ. الوغ هذاك النهار ما نزلتش رحت وسي كغاف. هذه هي العفسه اللي صارت لي في رمضان يا ناس معليش كاين ناس ما تخافش ربي ما يعني ني رمضان ني عواشر ني ماشي رمضان يعني سي تري غاف انه الطفله كما قالت لابسه عبايه عند البوشي تشري في الدواره يعني يجي راجل ويتحرش بها يعني سي تري غاف وكلي ربي حسبي الله ونعم الوكيل وربي اللي يجيب الحق. وهاد العباد كما نقولوا الشيب والعيب والله غير شيب ولعيب هذا واش نقدر نفسر. الوغ نروح نقراو رساله واحده اخرى. واحده اسمها منى قالت كنت حابه هابطه للبوس نسيت ما خلصتوش باسكو ما كانش ريسيفر لتما. كنا انا واختي قلت لها كي نهبطوا خلصيه هي نسات. كامل كي هبطنا بعدنا شويه على البوس شافني وشلي بيدو ويصوني وحنا ما على بالناش باللي علينا كنا نضحكوا على حاجه خلاف. ومن بعد راح البوس ابخي قالت لي اختي ما خلصناش ودران في يدنا يا اختي لو كان تشوفي هذيك الدقيقه مالغري ما كنتش تما لو كان حشمت وحبيت نروح نحوس عليه. بصح من بعد دو جوغ لقيتو وفكرت فيهم وخلصتوا. الله يبارك ميرسي منال وربي كما يقولوا يكثر من الناس اللي مثالك باسكو ما غنسيتي وما جل من لا ينسى وجل من لا يخطئ. بصحتك وعاوتي وليتي وعطيتي له السيد دراهمه. يا صاغي فكم رمضان ينسي رمضان يغلب بزاف ناس يغلبهم رمضان. هذه هي انا نروحو نقراو رساله تاع نهال. قالت خطره كنت فتره ورحت ناكل في الزيتون الكحل ودخل عليا بابا كي وليت نهضر معاه صاب سناني كحوله. هذا تربص على حكمك في كحوله على غرونديلي ما كاينش باش تكون في روحك. ومره تان انا بابا عنده مرض السكر ما يصومش خاطرش يدير الانسولين كان فيقلب لاني فضاء ايا كي كان ياكل خاطر شبط له السكر قال لي روحي كولي معايا. قلت له شنو هبلت انت راني صايمه عياك. لا وحده وخلى شويه في الطبسيل كي جا خارج الكوزينه خرج وغلق عليا الباب زعما كولي براحتك. شوفوا لي بابا ربي يحفظ ان شاء الله كامل الوالدين ان شاء الله سي عندهم هذاك الكوتي الحنين هذاك الكوتي يحسوا ببناتهم ميتو. اي وي صافي الوغ نروحوا نقراو سؤال ثاني رسالة أخرى من عند دعاء. قالت لك في يوم من الأيام شهر رمضان الكريم تقريبا كي بدينا في بدايته كنت نوجد في مائدة الإفطار ونحكي مع الوالد الكريم كان الأذان قريب يأذن. سخنت الشربة ما جبت خبر لك تروحي دقت منها باش نعرف أسكو سخنت ولا لا لا. من بعد سقت على عمري ما لقيت نضحك ولا نبكي. هذه حاجة عادية يعني الواحد ينسى يدوق هذيك الحاجة وينسى عادي. أنا على حساب واش نعرف يقول لك ما تتحسبش صافي صافي بيفا وامور بزاف كما قلت لكم عليها. قلت لكم كاين بزاف قصص كيما هذه. رساله من عند نوسا قالت لك: كنت عارضه صاحبتي في الاقامه الجامعيه، كيقرب الاذان طاحت القدرات على الحريره، راح كلش. ناي ناي ناي ناي ناي ناي، شحال واعره شحال واعره كتكوني هكا عارضه ناس وتقول كيما بيناتنا نورمال. ها بيناتنا احنا، في احنا شكون سمع شكون حيخرج الهضره بيناتنا، تحكي تكونوا برانية وتصراد لها فايز. باش وين صرات لنا احنا خطأ تاني هكا، طاحت الشربة بصح سلكت، شغل طاح ساح ساح بصح سلكت ومواقف ما سلام تراسكم سلام تراسكم. جيت صح كومونديتو ماكلة ولا شتو درتو؟ يا خا شحال شحال يصرا وعفايس. في واحدة قالت لي امبوسيبل نقدر نحكي لك الموقف المحرج، محرج بزاف نحشم نحكيه. هلا للاسف. واحده اسمها مينا، مينا قالت لك: للاسف ماشي موقف محرج، كان محزن. اوكي. اول يوم في رمضان كنت مروحه من الخدمه في تاكسي تابع للخدمه على الزوج، وفي طريق وقفتنا طفله اعتقدنا انها راح تسال على مكان ما، بصح هي فتحت الباب وركبت، كانت في حاله لا يرثى لها، حفيانه وبجبه الدار ويديها معمرين بالدم ومكويين بالدخان وجهها مضروب، الله منفخ، ولباسها من اللور معمر بالدم حكمة كرشها الصغيرة. أنا اندهشت وعقد نقولها: وش بيكي وسرى معاك وهي تبكي؟ قالها: مول طاكسي وين داركم مديك؟ قالت له: المرة الأولى دارنا شاكين فيا مش مأمنني، وكي قلت لها وين ندوك للشرطة والزبطة قالت لي: مشي برك دوك نقولكم وين نروح. بعد عادت كي قال لها مديك لداركم، عادت تقول نو ما عنديش دارنا، والدي ميتين لهنا حنا خفنا، وهي حلت الباب وراحت لهذيك الحالة. الله اكبر، ان شاء الله تكون بخير. يعني انا منك ما خليهاش تروح حتى نعرف واش بيها ونسي نعاونها، لكن مادام هي كما كتقولي انسيستات وان شاء الله خير يا رب. يصراو بزاف امور البنات، ويعني الحاجه تقسم القلب يعني. الله اكبر. الله. رساله من عند نور. نور قالت: كنت مع العائله لاباس نفطروا علينا، لاباس علينا نفطروا ومقصرين ضحكوا، حتى بلعت عظمة نتاع اللحم، وحصلت لي في البلعوم وحبس لي النفس من خلعة، حتى واحد ما قدر يسلكني، جمدوا كامل في بلايصهم ويشوفوا فيا. الحمد لله كان عندي كوراج وسلكت روحي بروحي ما نساهاش. الله اكبر، شحال واعرة تخنقوا هكا وتصعلكم. ليلي قالت: كنت نقلي البطاطا وخالي مقابلني وانا نقلي وناكل نقلي وناكل، وما شفت ما فقتش كامل حتى ما لي بدات تدير لي بعينيها. وانا نقولها وشنو ماني، وطرقوا بالضحك. من بعد خالي قال: مزيانه خالك. شوفوا المواقف اللي صراو للبنات، ولا لا نفتحوا البوم، ولا غنفتحوا البوم تاع شحال مخطره زعما. الله غالب يعني، عند التصريح من عند الله سبحانه وتعالى يصراو لنا بزاف هاد الامور. نروحوا نسمعوا رساله العروسه، بعت لنا رساله صوتيه. سلام يا صاحبتي، شفتي هاي ريف صحة من بعدك وتصومي بالصحة والهنا إن شاء الله انتي وعجلك ومينا الصغير. بغيت نشارك معاك هاد الموقف المحرج اللي صار معايا. بالنسبة لي أنا محرج. شوفي خطأ كان في العهد الشهرية كيما نعرفي كيما كاع الشيرات كيما كاع النساء. كانت فيا في رمضان، هذه صارت في رمضان. كنت انا صاي كنت متاكده بلي خويا راقد وبويا راه برا. جرت نط ناكل، رحت الكوزينه خرجت الماكله حطيت فوق الطاوله وبديت ناكل، جمعت وبديت ناكل. بويا كي كان برا دخل الدار وانا ما كانش على بالي وما حسيت بيه، دخل هو دخل وجا عند الكوزينه. يا نستنى التكملة باسك. اخا ما يمكنش ما صالهاش الموقف هذا، والله ما كاين. انا نتصم لكم بالعشرة انه ما كاش ما صالهاش موقف كيما هذا. كملوا لي لازمي كيش هاي الكوزينة دخل لي هكا صدفة بقاني ناكل، يعني شوف لي هكا راهم دخلة ما صبش يقول لي انا بغي محشمت وما صبش عندي قصبت ما ندخل تحت الارض. بغي محشمت قعدت هكذا نشوف فيه هو يشوف فيا، ومن بعد الظهر كيما هكا وراح للدار من هنا. كوفر وفر. المهم حشمت منه، وهذا هو هذا هو الموقف المحرج اللي صرا لي، وحسيتها بلي فريمون محرج باسكو حشمت بزاف، وانا بويا مقدراتها مقدراتها بزاف، و جامي زعما هكا درت حاجة مش مليحة قدامها. أنا بها حسيت هكا موقف محرج محرج بالنسبة لي. وشو بغيت نقول لك أختي، ربي يوفقك إن شاء الله وربي يعطيك ماكسيم الليل، ودي إيه أختي باسكو أنا ربي يفرحك ويعطيك كامل وش تمني. شكون الموقف هذا صرا كامل كامل الناس معنا. الو نادا قالت واحد المرة في رمضان كنت نطيب في الفطور ومن بعد انا نطيب في البوراك، كسرت وكسرة اه نسيت بلي انا صايمة، وكليت كلت مع بط مع بط يعني عضات، لا بوراك وكسرة. من بعد جا خويا قال لي انتي راكي صايمة، من داك الوقت ما دخلتش الكوزينة نحب يعني راه نتاعي. المواقف هادو قلت لكم نديرو ألبوم. واحدة قالت لك كنت عروسة جديدة دخل شيخي لقاني نشرب في الماء. شوفو يدخل بابك خوك شوية بصح شيخك شوية شوية مخرجة يا مخرجة بالزيادة. ألو أولا رمضان كريم أميرة حبيبتي، ربي يحفظك ما سال سبيل. صراولي مواقف بزاف. مرة كنت نوكل في ابن أختي، كنت نمد لقمالي ولقمالية. كي كنت صغيرة في اعتقاد وكل طفلة توصل عمر 12 سنة يعني كبرت لازم تصوم، كان يصوم لي بالسيف ويقول لي روحي نشوف لسانك إذا بيض ولا لا. مرة كنت فاطرة بسبب العادة، كنت ندوق الماكلة إلى مالحة ولا لا، كي حطيناها في طرف قالت لي خالتي صح كيما قلتي من قبل شربة مالحة. فضحتها قالت لي يا أرضي شقي وبلا عيدي. لا لا لا لا لا لا لا لا إيه من داك العفوية درنا المشاكل. الو نقراو الرسالة وحدها. لا من عند الو ميغال قالت لك غير اليوم صباح بابا دخل عندي شومبارتي راني حاطه الباكيت تاع اهوات. هاي البنات قتلتوني والله، يخلص كفر وحكم شوية تخباو تخباو غلقوا شومبرا ولا جو سي با انا تو كام متبهدلوناش. ما هي حاجة عادية يعني مرخصة كيما واحد مريض بالسكر ولا واحد مريض مرض تاع لافونسيون واحد ما يقدرش يصوم، لكن شوية كوكو بزاف. هيا هذه وحدة اسمها فاشينيستا قالت لك صرالي البارح شفت واحدة الطبخة في اليوتيوب، هيا قلت نديرها وماما تكلت عليا ادينا عليا المغرب، وهي مازال ما طابت واحد تبهديله سختو كي قال لي بابا يا بنتي واش طيبتي. المهم سحرنا بيها، المهم سحرتو بيها يعني ما راحتش خساره. ما راح ديري حسابك تاع هاد البلاش حال يطول، هذا ما يطولش، هذا شحال ياخد وقت بزاف. واقف كاين بزاف يعني اللي تحرق لهم الماكله ولا ما تسبق لهمش لو بلا هذاك، كاين بزاف بزاف ينساو لي زيبيس، ينساو الملح، ينساو. وكاين النرفيين في رمضان، كاين النرفيين في رمضان اللي ما ياكسبتيوش هاد الاخطاء تاع الماكله، اي سورتو الماكله، سورتو الراجل والماكله، الراجل يموت على كرشو. دونك تماجيني وديروا له حاجه هكذا واحد النرفي يتكيف وما تكيفش طول لا جورني، بعد تنساي البوراك ولا تحرقي البوراك سورتو البوراك، ولا الشوربة ديريها مسوسة ولا ديريها مالحة ولا ديريها حارة على اللازم. فرات كومبليكي شوية في العطب جو بونس، فرات كومبليكي رمضان هداك النهار اللي صاموا ودفع الأجر وبعد يخلفوا كاع سيئات. كاين ناس لي ما رمضان يكرفصهم مليح مليح. راحو نسمعو رسالة صوتية. كيختي هاي ريس صحة رمضانك وتصومي بالصحة والهنا إن شاء الله انتي وعجلك ومية وصاية. بون بغيت نشارك معاك هاد الموقف المحرج اللي صار معايا بالنسبة ليا أنا محرج. شوفي خطأ هي العادة الشهرية كما ضعفي كما كاع الشيرات كما كاع النساء كانت فيا و في رمضان هذه صار كل في رمضان كنت أنا ساعة كنت متأكدة بلي خويا راقد وبويا راه برا رحت ناكل رحت الكوزينة خرجت الماكلة حطيت في الطاولة وبديت ناكل جمعت وبديت ناكل بويا كي كان برا دخل الدار وأنا مكانش على بالي وما ما حسيته كي جا الكوزينة دخل ليا هاكا بصدفة لقاني ناكل قاعد يشوف فيا هاكا جوغ مخلع ما صدش يقول لي انا بغيم وحشمت وما صدش ندير كون صرت ما ندخل تحت الارض بغيم وحشمت قاعد هاكا انا نشوف فيه هو يشوف فيا ومن بعد الدار كيما هاكا وراح للدار من هي بغيم وحشمت منه وهذا هو الموقف المحرج اللي صرالي وحسيت لي فهمه محرج باسكو حشمت بزاف وانا بويا مقادراتها بزاف و جامي زعما هكا درت حاجة مش مليحة قدامها على بها حسيت هكا موقف محرج بالنسبة لي وشبعت نقول لك اختي ربي يوفقك ان شاء الله وربي يعطيك ما تتمني ودي لي اختي باسكو الباك هذا العام هذه ان شاء الله نجيبها بون موايان ان شاء الله يا ربي ربي يخليك وربي يخلي لك نيرو وربي يخلي لك راجلك ان شاء الله ودي نشوف بالهنا ودي نشوف الصحة والعافية ان شاء الله وتصوموا بالصحة والعافية ربي يخليك اختي وبغيت نقول لك حاجة مني انتي قدوتي في هذه الدنيا والله تحسك هكا ناجحه في حياتك ناجحه في كل قراراتك ناجحه في دنيتك تحسك هكا ناجحه شكرا على كل ما تقدميه له لنا شكرا يا اختي وانت قدوتي وأحبك جدا جدا جدا حبيبتي تحية عليك أنا بدوران ربي يخليك إن شاء الله شكرا شكرا شكرا وربي يوفقك في البكالوريا تاعك وتجي بها إن شاء الله فيك مونسيون وديري لا سبيساليتي اللي حبتها شكرا على الرسالة الجميلة اللي خليتيها لي إن شاء الله دايما نسيني ندير لكم حفايس اللي في المستوى واللي تفيدوكم إن شاء الله الوغ نروحو لعند شهيناس قالت لي رمضان تاع العام اللي فات جاب خالد اللاعه مطبوعه حطها في الكوزينه وراح لشومبرتو ايا بنت خالي كانت فاطره سخفت عليها راحت عضتها داك المنصور مطبوع او لا لا واعر عضها قسمت بالموس ولا باباش ولا زعما دارت روحها قطعتها الوغ قال لك كي جا خوها شاف اللاعه هز المنصور مطبوع قال او بابا وهذه شكون كلاها جا خالي قال واه هذه وين جبتها يا جماعه شكون فاطر هنا وقعد السؤال مطروح ياه داروا لونكات هاي هاي هاي واعره واعره واعره هذه لازم يكون عندكم طفل صغير في الدار تعطوا له 5000 تقولوا له قول انا عبيت واعره الوغ نايا حكات لنا قالت انا كبرت في دار ماني دار ما تفرخش ان شاء الله ربي يخليها عامره يا رب كامل خطرة في رمضان صباح كامل خرجوا قلت ما كي حتى واحد غير ماني عاي حطيت الطابلة وسربيت الشربة انا قعد باش نبدا ناكل حتى نشوف خالي عند عاس كان رافت الشمرة تاع جدي وما شفتوش كان شقت الارض ندخل قال لي واش مراكيش صايمة قلت له لا راني موجود لماني خاطر ماني عند عاس كرت ما تصومش واش كي مبين بلي ليا ها مازالني كل ما يجي رمضان نتفكرها ولا غير سيدي سيفيني اللي تفكرهم وتضحكوا الو رايان قلت لكم رحت البلديه نخرج اوراق خاصه بدراستي ضربت فيا الشمس تعكلت طحت واحد الطيحه عمري طحتها وسط العمال زدت قعدت على الكرسي مكسر شعره وزدت طحت ماشي نهارك رايان كانش الفالي تروح تجيب لي الورق في رمضان اوكي خليتي جاهز رمضان ان شاء الله وصمتي بالصحه والهنا ومن بعد فطرتي في العيد مور العيد وروحي جيب ديك وارتك ويخرج عليك رمضان راه يا ضرباتك الشمس طحتي تعكلتي ومن بعد قعدتي في الكرسي قريب جدتي طحتي. ورايا سلام راسك. لو قالت لك هذه أميرة قالت هاد الساعة مازال، يعني مازال ما صرا لهاش موقف. اكيد سور أميرة عمالة مازالك صغيرة، باسكو باش ما صرا لكش موقف في رمضان تما يا انتيليجونت بزاف وتعرفي تسيري وتعملك المخابئ بزاف، يا مازالك صغيرة ولا مازال ما طحتيش في تبهديلة هكذا. الوغ هادي تين هنا كتباتو بالانجلي. هلو اميرا، something really awkward happened to me yesterday while fasting. قاتلك صرالها حاجة بيزار البارح كي كانت صوم. So I'm Algerian since few months in Egypt, Cairo. عندها هي تزيد يبقى عايشة في مصر. Everyone when they see me think that I'm didn't like not Arab. Okay. كي شوفوا يحسبوها عربية. Yesterday I went to Carrefour here in Cairo while buying some prunes. The guy gave me one and told me try it. Okay. He was speaking to me in English as he thought I was a foreigner. ما عرفش ايش معناها. So don't speak Arab. زعما محسبوها قورية. عطالها الدوق واحد العفسة. قالت لي I took the prune and ate forgetting that I was fasting. وكلات ونسيت بلي راهي صايمه. I realized after swallowing it. مر ما بلعتها تفكرت بلي راني صايمه. After that he asked me where I am from. I just couldn't say from Algeria because he saw me eating the prune and I was so embarrassed. So I replied that I am from France. واعرة تنهينا واعرة. قالت لك كانت في مصر، هي عايشة في مصر جزيرية وما تبانش جزيرية يعني الله يبارك. قال لك ما تبانش كاع عربية، يعني حابة نشوفك تنهينا. قالت لك راحت لكارفو راهي تقضي، احتاج ليها واحد قال لها كي دوقي هاد البيرن هاكي دوقيها. قالت لك نسيت بلي راهي صايمه وداقتها. قال لك وهي تبلع فيها تفكرت بلي راهي صايمه بلي هي ماشي قوريه عربيه. قال لك هيا حصلت. ومن بعد قال لها وين انت منين بلادك؟ قالت لك حشمت نقول له انا من الجزائر. بعد يقول كيفاش هذه ماهيش صايمه؟ قالت لك قلت له انا من فرنسا يا اختي. مهم سلكتي لا سيتوياسيون. لا كما كيصرا واحد المواقف سختو البنات، يعني مصبا نقرا القصص كاع بنات، مازال ما طحناش قصة تاع راجل مع مراقدين. شكون صرا مراقدين دوكا لا كاع مش مشاركين القصص تاعهم المليئة بالتنرفيز. منرفين منرفين منرفين. يعجبكم رمضان هذا فيه بزاف مواقف محرجة محزنة مضحكة اللي جازت علينا، و مازالها قاعد. الحاجة المليحة كيف تقعد في سوفونير، الحاجة المليحة اللي في المواقف هذه كيف تقعد لنا. كما قالت الأخت إنه شاك رمضان تعاود تفكر الحكاية اللي صارت لها في رمضان، وهذه هي حلاوة رمضان كنت تفكروا فيه. نعاودوا نشوفوا هكا اي سوفونير، العفايس اللي صراو لنا كنا صغار دوكا كبرنا. انا كاين صالح الموقف كي كنت صغيره، كانت دار ماني تاني تفنى الله يبارك غاشي هكا، وكنا كنت نحب تقول لي ماما راح نفطروا في دار ماني. تما كي ندو شان كل واحد يجي الماكله هكا ونطيبوا تما كلش. وكانت كاينه واحد السياسه، قولوا لي لما عندكم هذا السيستم. كان انا واحد السيستم سيك صايمين. بون هي السيستم هذا كان اكزيستي قبل الفطور، سيكو الكبار يقعدوا في الطابله الكبيره اللي فيها الكراسي العاليه، والصغار يقعدوا في ميده في الطابله تاع القهوه ولا في الارض ما تكفيش. دونك صار دائما الميده والكبار يقعدوا في طابله. من بعد في رمضان شغل كاين امتيازات في رمضان. الكبار ماشي غير الكبار اللي يقعدوا في الطابله، الصايمين يقعدوا في الطابله الكبيره والفاطرين يقعدوا في الميده. تما كاع كيكونوا فين نروحوا لدار ماني لازم نكونوا صايمين، باسكو كاع نحبو نقعدو في الطابله الكبيره اللي فيها كلش الله الله ونرفدو وش نحبو ناكلو بويا قد ما نحبو، مش كيما الطابله الميده يتحط لنا كلش طاك طاك. بصح كنتو صغار وماشي صايمين مع كاع حنا ناكلو. هيا داك النهار ماكش على بالي من حدا ماني صغيره، كنت نصوم نهار بنهار، نص نهار ونص نهار والاستقام صديقو. ايا قلت لكم يا حكي الوهرنا. ايا هذاك النهار ما كنت صايمه، صح انا كان على بالي ما كنت صايمه، كنت زعما صمت نص نهار وفطرت. سختو انا كنت نفطر ونخير هذوك اليامات اللي تقعد فيهم الماكله تاع البارح، هذوك الايامات اللي نفطر فيهم، تما الايامات اللي نصومهم ما كي ما تكونش كاينه الماكله، تما ما نموتيفاش نروح نفتح الفريجيده. هذه كنت صغيره، رحنا لدار ماني وكاع راني صايمه راني صايم راني هكا كاع ولاد خالاتي وكذا. دقتلي قلت له راني صايمه، وخويا بن كان على بالو مانيش صايمه. رحت لي قلت بالك تفضحني، هذا كاع باش نقعد في الطابله الكبيره. ومن بعد فوالا راني قاعده هكا فرحانه، وقلت هيا خلاص اللي مقعد في الطابله الفوق اللي راني صايمه. وجدي يا صمت تعرف بيكم قدرتوا تصوموا، انت شحال صمت وانت شحال راك صايم؟ لا كونكورونس، واحد يقول راني صايم وكاع انا صايم 10 ايام، واحد راني فاطر غير يومين، وانا نصوم نهار بنهار. وكنا قريب لاصا، قال لي شحال راكي صايم وانت يا اميره شحال راكي صايمه؟ قلت صايمه يا ربي 10 ايام. قلت له راني صايمه وكاع فطرت غير نهار. وماما بدات تضحك فضحتني. ايه الخراطه، علاش تخرطي؟ قولي لا فيريتي. ياك نحب ما نحبش نخسر. هذه هي، كون عندكم لا كونكورونس لا فامي تحبوا توجور هما يفريمي، وانتم تحبوا تاني تفريمي وشويه ماشي غير هما يفريمي. تقولوا لي نتوما اسكو كان عندكم هاد السياسه تاع الطابله؟ اسكو انا هذه اللي ما حبيت نعرفها، اسكو في العائلات كانت اكزيستي هاد السياسه تاع الصايمين في طابله والفاطرين في طابله، ولا غير في لا فامي تاعنا؟ وتاني في الفطار اسكو كانت عندكم سياسه تاع واسمو تاع الصغار في طابله والكبار في طابله؟ كتضيق لي، نحب نقعدو كاع في الطابله الكبيره. تكون غاشي الله لا غالب ما نقدروش انه نقعدو كامل في طابله واحده. والله لانه ما تكفيش، مي رمضان عنده بزاف حلاوته. ورمضان راني نحس كل ما رانا نكبروا، سكو ما نقولوا تبدل رمضان وتبدلت البنة راهوش كيما كما كان. نو انا شبونس، انا تفسيري لهذه الحاجه انه كبرنا على رمضان، مش على رمضان كبرنا، على انه نحسوا بهذاك الاحساس اللي كنا نحسوه كي كنا صغار. كنا صغار كنا هكذا نصومو ويدونا الماء بالسكر ولما هذيك، وشافين على اللي طايت على الطابله ونشوفوا الكبار كاع ملمومين وكامل. وتبدل هادشي فاش كبرنا، كاين اللي تزوجوا راحوا، كاين اللي غادروا، كاين اللي خسروا عباد في حياتهم. دونك رمضان شكون صغير من هاد الكوتي تاع حنا كبرنا وما وليناش نحسوا الاحساس اللي كنا نحسوه حنا صغار. ولا اعلم ما بعد الناس يقول لك لا تبدل راحت البنا تاع بكري راحت البركه راحت، هادي هي كل عام وعامو، لكن المين ريزن يعني السبب الكبير قاع في القصة انه احنا رانا نكبروا، واحساسنا بهذا الشهر ما نش نحسوا كيما كنا بكري. هذيك اللمة انا الحاجة اللي تغيبني بزاف في رمضان، واللي كل رمضان شخطو رمضان تاع العام اللي فات، بو ما هذا العام سكني في الغربة، لكن العام اللي فات تاع الكورونا هذاك تاع ما نقدروش نعرضه، وانا انسانة ما تقدرش تيماجيني وشحال نحب نعرض الناس ونلم الطابلة. انا كي كنت في دارنا ما كنتش متزوجة، ماما ديجا تحب تعرض، وانا نبدا نقول لها ماما اليوم نعرضوا يما، واليوم شكون نعرضوا خالو، واليوم شكون كنت نحب نعرضوا الناس ونحطوا الطابلة هذيك ونقعدوا ياكلوا معانا ويقولوا لنا بنينا يعني هذا كان بليزير ديالي. وكي تزوجت ديال لا ميم شوز، كساسوا رمضان ولا ماشي رمضان، دائما الحمد لله داري عامره، كساسوا بحبابي وميزامي كساسوا بعائلتي. ورمضان تاع العام اللي فات كان صعيب كوفيد، مالغي كو كان عندي اون شونس انه كانوا عندي اصدقاء شويه جوجو معايا رمضان، باسكو كنا نخدمو كيف كيف. مي العائله كنت نروح عند مي بارون، باسكو كان عندي ايميسيون الكويز، كان عندي لوتوريزاسيون، دونك كنت نهبط نفطر عند مي بارون قبل الكويز باسكو كان جوست مور الفطور. مي قعدت لي هذيك الحرقه تاع ما جوزتش رمضان كيما حبيت. وهذا العام كيف كيف، هذا العام حرقه اكثر لانه انا بعيده، ما غير انا وراجلي وليدي، هضر مع ماما وبابا في غير في الكاميرا، نشوفها من البعيد، مانيش نشوفها. يعني هذيك الصعيبة، هذيك تكونوا بعاد على عائلتكم وما تقدروش من با تروحوا لعندهم، ما تقدروش من با عندكم تعنقوهم وتبوسوهم. ان شاء الله يفتحوا الحدود، وان شاء الله اي واحد راه مشتاق لعائلته يتلاقى بيهم يبوسهم ويعنقهم، بس اغلى حاجة هي العائلة، اغلى حاجة هي العائلة. يصراو مواقف، يصراو بزاف حاجات، لكن تقعد العائلة، نهضر على العائلة بروش واللي نتفاهموا معاهم ونحبوهم، حاجة عزيزة بزاف، حاجة اللي ان شاء الله ربي ما يحرم انسان منها. وكاين اللي يولوا اصدقاء وهما عائلته، نعرف بزاف ناس عائلتهم هي اصدقائهم. صح، وصح شفتها فيهم. نروح نقرا رسائلكم. الوغ اكرام قالت نحبك اميره، انا تاني نحبك، شكرا اكرام. خطره كنت مع الفطور نوجد، هذاك النهار كان طويل، كنا دايرين قناه ونستناو في الاذان وجيعانين ومن بعد أذن في هذيك القناة ورحنا فطرنا، زادت ربع ساعة وأذن في الجامع وعود أذن قناة هذيك. المهم تما هذيك القناة أذن ومن بعد زادت ربع ساعة باش أذن في الجامع، هما فطروا مع القناة. ما قالتوش من قناة، يلا وعاود أذن في القناة هذيك. المهم هذا كان طفل صغير يأذن يورو ماشي آذان، ورحنا بالصدمة الكبيرة، فطرنا هذاك النهار ومن تما زدنا درنا لحتى واحد كان غير الجامع. وهي المظهر يا عرا، فما كنتش على بالكم. تما كانوا عاود نقراها في السرها، دونك كانوا يتفرجوا، وجدوا كلش شاطرين الله يبارك، وجدوا كلش، وجدوا الطابلة، وجدوا خلاص كلش واجد. كل شاطرين احنا، كل حاجة الدنيا رانا نتجاهلها ومزالنا نحطوها على فايس. دونك كانوا وجدوا الطابلة وكامل وقعدوا يتفرجوا في لاتيلي. عيا في هذيك لاشان الدن، ناضوا ناضو كلاو، بعد ربع ساعة باش أذن في الجامع تاع حومتهم، وزاد أذن في هذيك القناة. أبارامون هذاك الأذن الأول كان واحد طفل صغير عنده صوت شباب كان يتعلم يأذن. سلامة راسكم إكرام. سلامة راسكم. ويحكيكم يعني حلاوة رمضان إنه يصرا فيه عفايس، وسبحان الله تحسوا بلي شغل توتر تغيب لكم، هذاك النهار تغيب لكم. Bonjour Amira, ça va? J'espère que tu vas bien. C'est Ramadan, que l'âme t'est prête. Je fais le moment le mois de l'Isra, les fait Ramadan. J'étais indisposée. Alors, عفوية الأطفال، عفوية الأطفال. ايوي وانتي تاني وكان شربتي الماء حصلت لك. هذه مريم، لا لا لا لا ليصلح شابة، برونشيو برونشيو. قالت لك كنت نقرا اونلاين في الزوم، وداتني عيني او ميليو دو كور، دو كو جو مو سوي با ديكونيكتي. لا لا، على لا فان اي لا بروف ا كرو كو جافي بيزوان دو لوي بارلي، سي بور سا جو سوي ريستي ا لا فان، مي موا جو دورمي. تبهديله مسكينه، سورمون تكون عيطت لي بلوزور فوا و ما ريبونديت لهاش، جيتي انكونسيونت. او لا لا لا لا لا، لي بروف تاعك ناس ملاحه، بروف تاعك هايله، هادي بروف وعليها الكلام تاع قعدت وسناتك حتى خلاص الكور وانت كي راقده، يعني هذه لازم تشكريها. وباتي لها بوكي دفله، باتي لها بوكي دفله، فلا شكرا استاذه على الانتظار، واعتذر على سوء التفاهم الذي حدث. نو وعره وعره انك ترقدي في القسم، كلي رقدتي، كلي رقدتي في القسم، والله كلي رقدتي في القسم. واليوم بانت لي انا مع نفس السهره كاين واحد الغنيه اسمحها لي بابا بزاف بزاف، وديديكاس لبابا وكامل باباتكم اللي راهم عايشين اللي ماتوا ربي يرحمهم. ومسكيت كاين واحد ما يعرفهاش، هاد ال استناو نتوما، هاد لي بوب اللي دايما يخرجوا في اليوتيوب. ها يقولوا لي هاد الغنيه تعمل، ها يا سي جواد، ها يا لي جابتها تكتب في الكومنتار، دير كابتر بيكرون تكتب لي يا لك. لا تبي كل الغيب الكلام والحي طب ودي طبي صبتي يا الغافل وقرا خدمك ولا تدوم وحبك للغير. شوفوا نصائح تاع العظماء. يلا في سرات يا الغافل وقرا خدمك ولا تدوم وحبك للغير. ناس طول الكلام والحي طب ودي في سرات يا الغافل وقرا خدمك ولا تدوم طول الكلام والحيط بودني. قولوا لي وشنو هي الغنية اللي تحبوها تاع بكري تاع بحنان الحراشي ولا تاع دروابي ولا وشنو الغنية اللي ألبومها؟ أنا الغنية هذه في سرات يا الغافل وقرا حدرك لا تبين سرك للغير. الناس تطول الكلام والحيط بودنيه. ايوي الناس تطول الكلام والحيط بودنيه. الناس تغير الكلام وتزيد عليه. ايوي توجور عندنا اغاني تاريخيه اللي قعدت في التاريخ واللي نوزا ماركي. جو سي با علاش جاتني الغنيه في راسي هكذا، مي جو سي با علاش حبيت نسمعها لكم نفكروا شويه هكا تراثنا. قولوا لي انتم شنو الغنيه اللي الفو مارك هكا اللي الفو زا ماركي وتحبوا تسمعوها. انا كنت هذه تفكرني بزاف بابا كنت نسمعها راه بزاف في الطوموبيل. دونك انا نقول لكم لحقنا لنهايه الحلقه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. اذا راكم تسمعوا فيها ديروا كابتشور ديكرون تاغيوني في انستغرام اي جو بوست هكذا باش نعرف بلي راكم تسمعوا. واحد واحد اخرى قولوا لي شكون حابين مواضيع تاع الحلقات الجايه كتبوا لي في انستغرام. نحبكم بزاف، صحه حوركم، تهلاو في رواحكم، سلام.